والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وهذا إخواني الكرام. وطنص الفقه كما قلنا في المقدمة طرق كما قلنا إخواني طرقه على سبيل أصول في طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة إخواني الكرام أن العلم بينقسم العلم يا إخواني بينقسم إلى خمسة أقسام. العلم بينقسم إلى خمسة أقسام واضح. وطبعا الشيخ ذكر هنا اثنين بس فنضيف البقية. النوع الأول من العلم قال هو العلم اليقيني وأن يعرف الشيء على حقيقته لا يقبل الشك ولا يقبل الوهم على حقيقته لا يحتمل احتمالا مطلقا آخر يعني لا يحتمل احتمالا آخر مطلقا يقين. والعلم الضروري كله يقين ولا شك فيه. والنوع الثاني قال هو غلبة الظن وهو ما كان قريبا من اليقين وذلك بأن يجوز على المعلوم أمران الثاني منهما يسمى شكا أو وهما. النوع الثاني الظن وهو الذي سماه الشيخ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر يعني أن يكون أمامك معلوم يحتمل أمرين المرجح من هذين الأمرين يسمى ظنا والمرجوح يسمى شكا. ومثاله عندما ترى صورة فيها ماء تقول هذا الماء يحتمل أن يكون بحرا أو يحتمل أن يكون مستنقع ماء أليس كذلك؟ صورة ماء احتمال يكون مستنقع ماء احتمال يكون بحر ولكنك قلت أرجح أن يكون مستنقع. لماذا؟ لأني رأيت دابة تشرب منه في الصورة والدواب لا تشرب من الماء المالح. إذا هنا دليل إخواني رجح أحد الاحتمالين. إذا فالصورة التي رأيتها أمامك هي صورة مستنقع ماء. لماذا؟ ماء حلو وليس ماء حلو وليس ماء مالح فلا يكون بحرا يعني واضحا كيف الظن هنا. مثال ثاني من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الله عز وجل في الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني ماذا فهم عدي بن حاتم؟ فهم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود أن يضع على رجلي خيطان فيظهر أحدهما بيان الأبيض والأسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض. فهنا ما فهمه عدي يعني واضح إخواني ما فهمه إخواني عدي إخواني هو شك يعني واضح يعني واضح ما فهمه يعني ما فهمه هنا عدي واضح إن قال يعني إن وسادك لعريض. طيب هنا الحديث يا إخواني كما هو معلوم للجميع حديث الذي رواه الإمام أبي داود وصحابه الشيخ الألباني حين نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال أخذت دمين سيدنا عدي عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك لعريض طويل إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. واضح. إنما هو إنما هو الليل إنما هو إخوان إيه إنما هو إنما هو الليل والإيه والنهار يا إخوان الكرام. فهنا يعني الإمام سيدنا عدي يعني هنا شك يعني واضح واضح إخواني فهو ظن فظن أنه لأنه هو المرجح أنه عندما لأن عندما قال من الفجر وخطوط السماء طبعا هذا رجح له النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول وترجيح النبي صلى الله عليه وسلم بأحد المعاني ينقله من كونه ظن إلى كونه يقين لورود النص به. الأمثلة كثيرة جدا أي جدا أي ائتي لي بأي حديث شئت نجد فيه دلالة وهكذا. قال والشك مرتبة إخواني الكرام والشك مرتبة أقل والشك مرتبة أقل من الظن وهي تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر إذا تساوى الأمران تساويا لا مزية لأحدهما على الآخر 50-50 يكون هناك شك والشك قد يكون في الأدلة وقد يكون في الأقوال وهذا الذي يسميه الفقهاء التوقف. فإذا قال لك شخص أنا متوقف معناه أنا شك لم يظهر له شيء ولم أتيقن من شيء وإنما أنا توقفت فأصبحت شاكا استوى عندي الأمران يعني ثم قال واضح إخواني ثم قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. يقول الشيخ إن أصول الفقه هي طرق الفقه وغيرهم من الفقهاء يسميها أدلة الفقه. يقول لأن الشيخ أبا المعالي كان يعنى بالألفاظ فلم يسميها أدلة الفقه له قصد لأن الأدلة عند المناطق هي الأدلة القطعية التي تفيد العلم الضروري واليقيني التي تفيد العلم الضروري والإيه الضروري واليقيني وان الكرام. واضح يعني يبقى هنا بيقول ان الشيخ ابي المعالي كان بيعنى بالالفاظ فلم يسميها ادله الفقه له قصد لان الادله عند المناطقه هي الادله القطعيه الادله عند المناطقه هي الادله القطعيه التي تفيد العلم الضروري اليقيني فذلك هو تحرى من كلمة الأدلة فذهب إلى كلمة طرق الفقه وهو يعني به أدلة الفقه الكتاب والسنة وغيرها سواء بالأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها الأدلة المتفق عليها زي القرآن والسنة والإجماع والقياس والمختلف كثير فيها إخواني الكرام. فطرقه أي أدلة الفقه هو الطرق ما قالش أدلة لأنه عند المناطقة وكان بيهتم بالمنطق بيركزوا في إيه بيفرقوا بين الإيه بين الأدلة والطرق يعني فالأدلة تفيد العلم اليقيني. فيقول أدلة الفقه الكتاب والسنة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل من ناحية أنها يا إخواني أنها أدلة من ناحية أنها يعني أدلة يعني يبقى هنا على سبيل التفصيل يبقى هنا الصرف على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل ولأن سبيل التفصيل يكون هو الفقه، أن تعرف المسألة بدليلها، وهذا هو الفقه. وإنما على سبيل الإجمال أن تعرف الكتاب أحكامه والسنة وأحكامها، واضح، ونحو ذلك، وكيفية الاستدلال بها، ويطرق إخواني الاستدلال. يقول قال المصنف رحمه الله: وأبواب الفقه وأبواب الفقه يا إخواني الكرام، وأبواب الفقه أقسام، وأبواب الفقه أقسام، وأبواب إخواني يقول وأبواب أصول الفقه، وأبواب أصول الفقه الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمبين والظاهر والمؤول والأفعال، يعني واضح، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا سيذكرها الشيخ كلها بلا استثناء، يعني هذا سيذكرها الشيخ إخواني بلا استثناء، واضح، فأذكرها بعد الأبواب القادمة. قال المصنف: الكلام وأقسامه، فأقل ما يترتب منه الكلام يعني أسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. يقول الكلام يا إخواني أقسام. ابن مالك يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لا يمكن أن يكون يسمى الكلام كلاما إلا إذا كان مفيدا، والكلام في اللغة العربية لابد أن يكون مكون من جزئين فأكثر، لا يمكن أن تأتي بكلام مفيد من كلمة واحدة. هل تعرف كلاما مفيدا من كلمة واحدة؟ هل تعرف مثل استقم أين فاعلها؟ أنت إذا يقولون أن هناك كلمتين هناك من كلمتين فاعلها ضمير مستتر، وهذا لما سنذكره بعد قليل. يقول: فأقل ما تركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. تقف عند هذه لأن هذه تحتاج إلى أمثلة، واضح، تحتاج إخواني إلى أمثلة. يبقى هنا الكلام وأقسامه. طيب، يبقى هنا بدأ الشيخ في الكلام: وفائدة ذكر تقسيم الكلام أن كثيرا من دلائل الألفاظ متعلقة بالكلام. يعني إيه علاقة الكلام ده بأصول الفقه؟ لأن كثير إخواني من دلائل الألفاظ متعلقة بالكلام، واضح، لأن الكلام ينقسم إلى نص وظاهر ومؤول وحقيقة ومجاز ونحو ذلك، وعام وخاص ومطلق ومقيد ومفهوم ومنطوق وفحوى خطاب ولحن خطاب ونحو ذلك من الأمور، كلها إنما تتجه للكلام نفسه. فلذلك ناسب أن يبدأ المصنف ولذلك ناسب أن يبدأ المصنف بما هو الكلام الذي نستفيد منه هذه الأمور التي سيذكر بعضها لا كلها. قال أما أقسام الكلام يعني فالمؤلف أحسن حقيقة أنه لم يعرف الكلام، لأن المؤلف كان في أول حياته بل في أكثر حياته كان على طريق المتكلمين من الأشاعرة، يعني واضح. لكن ثبت كما قال الإمام الذهبي أنه في آخر تراجع عن هذه الطريق وذهب بطريقة أبي الشيخ أبي محمد الجواني وطريقة السلف، فقال أنا ما عليه أعتقد ما اعتقده سلف هذه الأمة، وله كلام في الإرشاد في الاعتقاد، وله كلام في غيره مما يدل على رجوعه عن تأويل الصفات وغيره. الأشاعرة لهم كلام في الكلام ليس بالحسن، وإنهم يرون الكلام هو الكلام النفسي، واضح. ولا نريد أن نقول في هذا المثال لكي لا نخرج ويطيل ويطول علينا الحديث. يقول إن الكلام لابد أن يكون مفهوما، إن الكلام لابد أن يكون مفهوما، إن الكلام إخواني إن الكلام لابد أن يكون إن الكلام لابد أن يكون مفهوما. إذا شرط الكلام شرطان، يقول إن عند الأصوليين وعند غيرهم الفقهاء وغيرهم أن من شرط أن يسمى الشيء كلام أمران، يعني واضح أن من شرط أن يسمى الكلام كلام شرطان. الشرط الأول أن يكون مفهوما، فغير المفهوم الذي لا يفهم معناه قالوا فهو غير المفهوم لو يسمى كلاما. لو أن رجلا مجنونا يهدي لو يسمى هذا كلام فقهي، الهديان لو يسمى كلاما، واضح إخواني. الشرط الثاني عندهم في الكلام أن يكون الكلام مركبا، فالكلمة الواحدة يا إخواني لا تسمى كلاما، كلمة الواحدة لا تسمى الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما مطلقا، لا بد من أن يكون مركبا. إذا مفيد كلامنا لفظ مفيد كما قال مالك، ولا بد أن يكون أيضا مركب من أكثر من جزء. قالوا هذا التركيب قد يكون اسم واسم اسمان، وقد يكون اسما واسما، وقد يكون اسما وفعلا، قد يكون غير ذلك. نبدأ بأولها اسما واسما، اذكر لي جملة مكونة من اسمين، من لا يعني الذي وراءك تعرف، محمد عاقل، محمد عاقل هذا اسم ولا اسم، اسم محمد اسم عاقل وليست اسما. نحن نسميها اسم ماذا؟ فاعل، فهو اسم، إذ محمد عاقل ومحمد قائم، محمد جالس، محمد مضروب، في المفعول كلها مكونة من اسمين. قالوا أيضا قد يكون الكلام من اسم وفعل، وهذا سهل، وهي الجمل مثالها قام زيد، ذهب عمرو، جاء عبد السلام، وهكذا. إذا كانت جملة فعلية فهي من فعل وإيه واسم. هنا الشيخ قال جويني قال الشيخ قال إخواني هنا الشيخ هنا الشيخ قال إخواني الكرام هنا الشيخ قال وقد تكون مكونة من فعل وحرف، من فعل وحرف قال، ومثال ذلك متكون من فعل وحرف يقولون. عندما تقول ما قام، ما قام ما حرف وقام فعل، قام زيد، فرد عليه تقول ما قام، يعني قام زيد، فرد عليه تقول ما قام، يقول هذا حرف وفعل. لكن الجمهور يقول إنما هي في الحقيقة حرف وفعل واسم مضمر، ما قام زيد. فالصحيح أنه لا يوجد في الكلام حرف وفعل. أيضا إخواني الكرام، في قال القسم الرابع حرف واسم، حرف واسم، مثاله قال يا، يعني قال حرف واسم، يا زيد، يقول يا زيد، هذا يا حرف النداء وزيد اسم، فهذه جملة مفيدة مكونة من حرف واسم. لكن الجمهور يقول في الحقيقة الجملة معناها أنادي زيدا أو يا زيد أناديك، فهناك فعل مقدر فيها فعل مقدر أو يا زيد تعالى ونحو ذلك، فيها شيء مقدر. هنا نخرج قليلا لنأتيكم بثمرة بهذا الكلام. ونحن قلنا إن الكلام من شرطه شرطان، مفيد ومركب. نقول لا يتعبد الله سبحانه بكلام غير مفيد، فمن أراد أن يذكر الله عز وجل فقال الله الله الله، نقول هل تؤجر؟ نقول ليس بذكر هذا أصلا لا تؤجر، لأنك لم تأتي بكلام مفيد. الله ماذا؟ فلذلك لما الأعرابي قال أشهد أن محمد رسول الله، قال رسول الله ماذا؟ فلا بد من خبر، هذه واحدة. أيضا استدل بعض العلماء المعاصرين على أن ما يكتب في بعض المساجد من قول الله ومحمد يقول هذا كلام غير مفيد، الله ماذا محمد ماذا، فلو أكملت فقل الله سبحانه أو الله جل جلاله، يعني حسن. أما والله وحدها، فأما الله وحدها فليس بمناسب إخواني الكرام. ولو قال إخواني ولو قال إخواني الكرام والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، سأتي إشارة في إشارة تفصيلة بعد قليل. قال وإلى خبر واستخبار، الخبر هو نقل الشيء عن الآخر، والاستخبار هو الاستدعاء، أي تطلب الخبر، والخبر هو أن تخبر عن أمر قد مضى، إما أن تنقل قولا أو تخبر بفعل ونحو ذلك ونحو ذلك. وأما الاستخبار فهو طلب هذا الاستخبار. وهنا زاد كلمة قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. يقول هذه الجملة لم توجد في كثير من نسخ كتاب ورقات المتقدمة، لا توجد هذه الجملة، وإنما هي موجودة في نسخ المتأخرة. يقول إن المرديني والمحلي ليس في نسختهما هذه الجملة، وهذا يكون هو الأقرب. لماذا؟ لأن تقسيم الكلام إلى تمن وعرض وقسم غير مفيد بخلاف الأمر والنهي، فإنه مفيد. لذلك رجح كثير من الباحثين أن هذه الجملة ليست موجودة في أصل المصنف، إنما هي المصنف، إنما هي مفيدة في علم البلاغة وليست مفيدة في أصول أصول الفقه. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم